الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا كما قيل في القرآن الكريم: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هكذا شهد أعداء الإسلام لكلمات القرآن الكريم وآية الذكر الحكيم التي تنزلت من لدن عليم الخبير على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوليد ابن المغيرة والد خالد ابن الوليد. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي بداية أن يكون من حسن طالعي معكم أن أطل عليكم برامجيا بصحبة فاضلين. فأما الفاضل الأول فهو شهر رمضان المبارك الفضيل، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأما الفاضل الثاني فهو الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، الأستاذ بكلية الآداب والعلوم قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة. اسمح لي أن أكون في تقديم هذه الحلقة برنامج لمسات بيانية خلفا للزميل أحمد الزاهد، عانه الله إلى ما ذهب إليه. أستاذ فاضل، كل سنة وحضرتك طيب، وأهلا بحضرتك معنا في هذا البرنامج. أستاذ دكتور فاضل، دعنا نكمل ما قد بدأتموه من قبلي، وهو كنتم تتحدثون في الحلقات السابقة حول إعادة ترتيب قوله تعالى في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام الهدى والمتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. في الدقائق الأخيرة كنا تكلمنا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وحاول ترتيب هذه الآية الجليلة، لكن يبدو أن الوقت لم يسعف بذلك، لم يسعف يعني بأن نفصل فيها، ولذلك حصلت اتصالات راجين إعادة الكلام فيها. نحن الآن أيضا لا نستطيع أن نفصل فيها تفصيلا كبيرا، نعم، لكن سنذكر أيضا ربما يعني بشيء من التفصيل، أو ربما كان المشاهد يعني لم يسمعها بصورة كاملة أو صحيحة. نعم. نعيدها بصورة سريعة. هو احنا قلنا، هو قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، هكذا. ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، يعني قدم الجار والمجرور ثم جاء بخبر كان كفوا قبل اسمه، هو أحد قبل الاسم. نعم. أحد. نعم. هذا هو الترتيب اللي في القرآن الكريم. يعني هو الأصل أن يقول، يعني في خارج سياق القرآن الكريم مع الدكتور تكون مثلا: ولم يكن أحد كفوا له. نعم. نعم. هذا هو الترتيب الطبيعي. يا كان واسم كان وخبر كان، كان القصة. والمتعلق. نعم. إذن هو الأصل أن يقول كما ذكرت: لم يكن أحد كفوا له، هذا هو الأصل يعني. نعم. لكنه وقال لم يكن له كفوا أحد، فقدم أولا، هو قدم الجار والمجرور على الخبر، اسمه على المتعلق. نعم. لأن له هو معمول، العامل فيه كفوا. إذن قدم المعمول الذي هو الجار والمجرور، ثم الخبر، ثم الاسم. نعم. هل هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف مع الدكتور؟ بكفوا. الجار والمجرور متعلق بكفوا. نعم. وهكذا اللي هذا المعنى، هذا التقديم يفيد شيئين. الأول الاهتمام، باعتبار الأصل في التقديم الاهتمام. نعم. قدم لغرض الاهتمام. لأن أحيانا يكون يعني هينفي الكفاءة عن أحد أن يضارع بها الله سبحانه وتعالى. نعم. اهتمام بذلك، لأن المقصود هو نفي الكفاءة عنه بالذات، يعني إذا قدمه فقدم ضميره. والأمر الآخر القصر، يسموه القصر، يسموه التقديم على العامل الكثير، يعني أكثر ما يفيد القصر، يعني نفي الكفاءة عنه بالذات، وأما غيره فيتكافؤون هكذا. معذرة المرة الثانية مع الدكتور، نفي الكفاءة عن غيره بالذات ليس له كفؤ البت بالذات، تمام، وغيره يتكافؤون. الله غيره يتكافؤون. نعم. يعني هذا هو المعنى في هذه السورة. ليس له كفوا، يعني تنفي عنه الكفاءة بالذات عن الله سبحانه وتعالى. أما غيره، وما خلى الله سبحانه وتعالى وما عداه، أما غيره فيتكافؤون. نعم. هذا معنى الترتيب بهذه السورة. الآن ننظر للسؤال اللي يعني يقوله، لماذا لم يقل لم يكن أحد كفوا له؟ احنا ذكرنا في المحاضرة أو في اللقاء السابق ذكرنا احتمالات التقديم، ذكرنا 6 احتمالات. لم يكن أحد كفوا له، اللي هو الترتيب الأول. الاحتمال الثاني، لم يكن أحد له كفوا. تمام. أيضا يعني قدم الجر والمجرور المتعلق بكفوا على كفوا. تمام. لم يكن كفوا أحد له. تمام. أخر الجر والمجرور حتى بعد اسمها، بعد الاسم. بعد الاسم. نعم. لم يكن كفوا له أحد، توسط بالجر والمجرور بين معمولي كان. لم يكن له أحد كفوا، الترتيب. ترتيب. نعم. والترتيب الأخير هو ما ذكرته الآية، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هي 6 احتمالات في الترتيب. هل هذه في الاحتمالات الستة مع الدكتور فاضل السامرائي كان يعطي نفس التركيب والدلالة أو اللمسة البيانية في الآية؟ هو الآن اللي يعني هو ذكرناه في اللقاء السابق، والآن نوضح لمن كان يعني طلب إيضاح المسألة. الآن نأتي للاحتمال الأول، ننظر احتمال الاحتمال وننظر ماذا فيه ولماذا اختار هذا الاحتمال، هذا التعبير. عندنا التعبير الأول، لم يكن أحد كفوا له، هذا الاحتمال الأول اللي هو الطبيعي كما ذكرنا، هو نفى الكفاءة له، قال لم يكن أحد كفوا له، نفى الكفاءة، لكن هذا لم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره، هل يتكافؤون أو لا يتكافؤون؟ هذا التعبير يؤتى عن طريق التقديم، لا يأتي عن هذا الطريق. نعم. تمام. نعم. فإذا هذا هو ينفي له الكفاءة له من دون قصر، لأن ليس فيه تقديم، من دون قصر، من دون حصر، ثم هو لم يتعرض هذا التقديم لغيره، هل يتكافؤون أو أيضا هم غير متكافئين؟ نعم. تمام. تصبح عامة عند ذلك. نعم. هذا الأمر الأول، ولذلك أولا ليس فيه اهتمام، ليس فيه قصر. نعم. ثم لم يتعرض لغيره. تمام. الاحتمال الثاني، لم يكن أحد له كفوا. لم يكن أحد، يعني هنا يأتي بيكون الناقصة ثم باسمها مباشرة، ثم ويفصل بالجر والمجرور، ثم يأتي بالخبر، معمول الخبر، بمعمول الخبر. إذن هو يعني السائل يقول لك، هو حصل الآن، إذا كان القصد هو تقديم المعمول، فهنا حصل تقديم المعمول له كفوا. بالضبط. فإذن هنا القصر حصل، وبالنسبة لغيره أيضا حصل عدم الأكفاء. الآن ننظر في هذه المسألة. هذا التعبير فيه احتمالان. الأول، الأول أنه له، هو سموه متعلق بمحذوف صفة لأحد، لم يكن أحد له كفوا، يعني لم يكن أحد تابع له كفوا. طيب هاي معنى ذلك أن من لم يكن له يكون له كفوا، يعني كما تقول ليس في الدار أحد من أهلها، ممكن ربما في حد من غير الأهل موجود. خلاص إذن هو لما قال لم يكن أحد له كفوا خصص عدم الكفاءة في من كان له. بالضبط لله سبحانه وتعالى. فأما من لم يكن له قد يكون له كفوا. وصل المعنى بالضبط. إذن هذا التعبير أيضا باطل. إذن يعني هذا يذكرني بعمل لنا فيها للجنس مثلا، هي تنفي جنس الـ الاسم عن الخبر. لا طالبة في المدرج، ربما يكون عامل، ربما يكون أستاذ، بس مش بالضرورة يكون طالب. نعم. فإذا هذا التعبير صار فيه احتمال باطل، لأنه راح يصير لم يكن أحد له كفوا. فهذا الاحتمال لا يمكن أن يقبل، لأن أنت تنفي لمن كان تابعا له. سبحان الله. هذا الاحتمال أصلا. والاحتمال الثاني هو إذا الاحتمال ينصار احتمال أنه هو يعني متعلق بكفوا قدم للقصر. أيوة. لكن هنا نفت الأهمية، لأن التقديم لم يكن في الأول. نعم. والأمر الآخر الاحتمال الثاني لم يكن أحد له. نعم. كفوا فنفيت الكفاءة لمن كان له من أتباعه. يعني كم يقول البلاغيون مثلا تقديم للقصر والاهتمام. القصر والاهتمام. طيب هذه النقطة مع الدكتور معذرة تجرني إلى نقطة أخرى، هي لم يكن نفي الكفاءة في الماضي. يعني ربما يتساءل سائل، طب الآن في قابل أيام مستقبلا مثلا. طيب فقط إحنا الآن نكمل الاحتمالات. معذرة، هناك اتصال تليفوني من ليبيا. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. عندي سؤال مثلا لفضيلة الشيخ. اتفضل. في سورة غفر. في سورة. عن الآية التي تقول. ممكن تعلي صوت شوية حضرتك؟ تفضل. ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. ربنا أمتنا اثنتين. فهل وحييتنا اثنتين. أيوة. سؤال حضرتك تفضل. هذا السؤال. نعم. هذه اللي بنعرفها السؤال هو أستاذ. أيوة. أين السؤال حضرتك؟ هذه الآية أين السؤال؟ أستاذي هذه الآية هو اللي في سورة غفر، ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. العدد مثلا؟ التساؤل بخصوص العدد أم ماذا؟ أم عدد ال نعرف التفسير بتاع أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. معذرة، يعني وضح أكثر. أين السؤال؟ نبغى نعرف الصورة هي متاع أمتنا اثنتين. أيوة أنا أعلم الآية يا صديق الكريم. أين تساؤل ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين؟ أين السؤال؟ أيوة. أين السؤال؟ شنو تفسيرها قصدي؟ هل هناك سؤال آخر؟ هل هناك تساؤل آخر؟ لا، بارك الله فيك. تريد تفسير هذه الآية. نعم. حاضر. شكرا سيدي الكريم، شكرا. تفضل دكتور فاضل. نضع الاحتمال الآخر. احنا وضعنا 6 احتمالات حقيقة. تمام. الاحتمال الثالث، لم يكن كفوا أحد له. لم يكن كفوا أحد له. طيب هذا يحتمل أنه الجار والمجرور متعلق بكفوا. فعند ذلك راح يصير من الناحية النحوية أنه فصل بين العامل والمعمول بأجنبي. بالضبط. وهو أحد. وقدم الخبر على الاسم. نعم. قدم وفصل بين بأجنبي. هذا. نعم. عند النحاة غير مقبول. لا يجوز. لا. وليس له أي شاهد. غير مقبول يعني. قد يكون هنالك شواهد في غير الفصيح، لكن لا يمكن. غير مقبول. غير مقبول. نعم. يعني إذا فصل بين العامل عند أكثر النحاة مردود هذا. هذا يؤثر سلبا على دلالة الآية مثلا أو نظم القرآن يعني. الآن نأتي. نعم. يبقى هذا واحد. الاحتمال الآخر أن له صفة لأحد، يعني ما نعلقها بكفوة إنما نعلقها بأحد، يعني متعلق بمحذوف صفة لأحد. كما ذكرنا. نعم. فنعود إلى نفسي أنه إذا ينفي الكفاء أحد له هذا باطل. إذن في الحالتين هو لا يجوز مردود. نعم. في الحالتين. سواء علقنا بكفوا أو جعلنا صفة لأحد. نعم. إذن في الحالتين هذا تعبير ضعيف. الآن نأتي للاحتمال الرابع، لم يكن كفوا له أحد. هذا أيضا يعني أحد أمرين، إما أن نقدر ومتعلق بكفوا، لكن ليس معذرة هذا يقودنا لعملية تقدير الذي يتعلق به الجر والمجرور. طبعا يعني هل هناك معايير لضبط هذا التقدير؟ طبعا في كتب النحو مثبت هذا. طبعا يعني في هذه الآية مثلا أعلق له الجر والمجرور بمحذوف وصف الكفوا أم لأحد؟ لا، وصف لأحد، أحد له، أحد له قولا واحدا، أحد كائن له. تمام. لا، وصف هذا متعلق بكفوا ليس وصفا. تمام. إذا كان متعلق به فلا يكون لا وصف ولا حال ولا خبر. إذا كان متعلق بالمذكور. نعم. لا يمكن هذا. نعم. وهناك أيضا في كتب اللغة ما تشير إلى أنه يتعلق بالمذكور أم بمحذوف. ممكن. على المذكور. والمحذوف جوازا والمحذوف وجوبا. نعم. هذا. الاحتمال الخامس. لا، احتمال هذا. تفضل. ما ذكرنا. لم يكن كفوا له أحد. شوف الترتيب. هذا راح يكون يعني إما أن يكون متعلق بكفوا لكن ليس فيه تقديم، إذن ليس فيه قصر، إذن هو أيضا نفى الكفاءة له لكن لم يذكر الكفاءة بالنسبة إلى غيره، قد يتكافؤون قد لا يتكافؤون. نعم. وقد يكون هو في الأصل كان صفة ثم قدم فأصبح حالا فيكون على نفس المعنى الأول. عند الأصل النحاة يكون بنفس المعنى الأول لأن عندهم الصفة من النكرة إذا قدمت تصبح حالا ويبقى المعنى. فإذا راح نرجع إلى المعنى الأول مال أحد له. إذن هذا الاحتمال راح يكون أيضا مردود. تمام. الآن الاحتمال الخامس، لم يكن له أحد كفوا. الخامس. لم يكن له أحد كفوا، هو فقط يقدم الجر والمجرور ويرتب الاسم والخبر ترتيب منطقي طبقا لما تقتضيه الجملة. طيب. نعم. الآن راح ننظر الآن له في احتمالين. إما طبعا إما متعلقة بكفوا فيكون إذا انفصل بينهما بأجنبي واسم كان. وإما أن يكون كان في الأصل صفة لأحد، أحد له فقدم فأصبح حالا، فنرجع إلى المعنى الأول الذي رفضنا أن يكون أحد له. نعم. يظل احتمال. طب هنا يتبادر إلى ذهني السؤال مع الدكتور معذرة، أي هل لابد أن تتوفر في الجملة قرينة تقول إن له متعلق في مثل هذا التركيب؟ تقول إن له متعلق بكفوا أم أحد، أم أن الأمر يخضع للمدارس النحوية؟ لا، ليس المدارس هذه ليه؟ وإنما يسموها الجمل الاحتمالية. جمل الاحتمالية. نعم، الجمل في العربية على قسمين، جمل قطعية الدلالة وجمل احتمالية. نعم. نتوقف مع هذه الجمل الاحتمالية. هناك اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم هادي من الشارجة. جزاكم الله خير على البرنامج الطيب، يعني وجزاك مثل ما جزانا به، ونشكر كثير فضيلة الدكتور يعني على طول الأسابيع السابقة، يعني جزاه الله خير يعني على اللي قدمه يا رب. تفضل. عندي كم سؤال. السؤال الأول، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، إذا كان في، إذا تفضلون يعني المعنى بالضبط والفرق بينهم يعني. وهل الرحيم يعني احنا يتبادر ذهننا ان الرحمن يعني كان نفس المعنى او كذا، فاريد اشوف بالضبط يعني الفرق. تمام. في الدلاله. هذا واحد. اثنين، في صورة الواقع ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. أيوة. ثم تاتي بعدها ايات، وتاتي آية ثانية ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. تمام. فلماذا هنا ثلة من الاولين وقليل من الاخرين ثم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين؟ تمام. في قال سبحانه وتعالى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بالمبعوثين. لماذا قدم نموت على نحيا؟ نموت ونحيا وما نحن بالمبعوثين. آية سورة المؤمنون آية 37 على ما أعتقد. لماذا قدم الموت على الحياة؟ على الحياة وما أيوة. تمام. ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. تمام. مع أنهم يعني يرفضون أنهم سوف يبعثون يعني. نعم. نعم. آية سورة الإنسان. أيوة. له نار جهنم خالدين فيها. لماذا سبحانه وتعالى جمع خالدين فيها له خال له نار جهنم خالدين فيها. مش خالدا فيها. لا مش خالدا فيها. لأن له مفرد فجت خالدين ما أدري إذا كانت تدل على شيء سابق أو لا ما أدري بالضبط يعني. نعم. أفهم. فلو تكرمت جزاكم الله خير مرة ثانية. أستاذي رقم الآية كم هذه؟ هذه سورة الإنسان. سورة الإنسان. تمام. بس ما حافظ المفهوم ومسجرة الآية. تمام سورة الإنسان. شكرا شكرا أخي الكريم. هناك اتصل تليفون آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على البرنامج وجزاك مثل ما جزانا به. الله. تفضل. لو سمحت بس ورد بالآية القرآنية بسورة البقرة. أيوة. 217. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. إلى تكملة الآية. يعني رجاء لو بدل شرحتوا لنا قتال اعراب قتال اعراب قتال. تمام قتال. نعم بدل اجتماع. وجزاكم الله خير وجزاك مثل ما جزانا به. حياكم الله. الله يخليك معك في سلام. تفضل. ايوه مع دكتور. تفضل. راح يبقى الاحتمال الاخير وهو هذه الايه. وهو هذه الايه. نعم. اولا فيها الاهتمام وفيها القصر وفيها يعني دلاله على انه نفي الكفاءه له حصرا اما غيره فيتكافؤون. فيتكافون على سبيل التقرير. لماذا؟ الله أكبر ما شاء الله. أيوة. لماذا؟ لماذا؟ كل سؤال فأين الأدلة؟ لماذا؟ قاعدة. لماذا؟ عندما تقول وهذا قلنا لما تقول ما سافرت إلى العراق يحتمل أن كنت سافرت إلى دولة أخرى أو لم تسافر أصلا. بالضبط. أو لم تسافر. لكن إذا لما تقول ما إلى العراق سافرت أنت قطعا سافرت إلى مكان آخر. إنما مش للعراق. مش للعراق. فأنت أنت أثبتت السفر لكن إلى غير هذه الجهة. نفيت عن الجهة المنصوص عليه. لما تقول ما نمت في الدار خلاص قد يكون ما نمت. لكن لما تقول ما في الدار نمت أنت أثبتت النوم لكن في غير الدار. تمام. نعم. وهذه من فوائد التقديم طبعا. فخاصة بالنفي إثبات يعني نفيه عن هذا ولكن إثباته لغيره أصل الفعل. الله أكبر. الله. فهنا عندما قال ولم يكن له كفوا أحد يعني غيره يتكافؤون. أما هو سبحانه فلا يكافئ جل وعلا. لا. وهو سالم من احتمال الوصفية والحالية والتقديم. الله أكبر. ولذلك لا يمكن أن يكون أفضل وأمثل من هذا, من هذا التعبير. لا نعم. يمكن مع جمال وعظمة وأفضلية هذا التعبير مع الدكتور فاضل السامرائي قد يتبادر إلى الذهن سؤالي الأول هو لماذا نفي الكفاءة بالماضي. نعم نعم. هو أحد أمرين يعني إما أن يكون ليس له أصلا يعني هذا الكفء لو فرضنا. نعم. إما أن يكون كان موجودا ولم يكن في ذلك الوقت كفء وهكذا. إما أن يكون كان موجود لكن لم يكن في الماضي كفؤ. صح؟ بالضبط. وإما أن أصلا ليس موجود لكن سيوجد في المستقبل. أحد أمرين. إما أن يكون هذا الكفؤ كان موجودا لكن لم يكن كفؤا. صح؟ تمام. زين. إذن هو إذا لم يكن في الماضي كفؤ فلا يمكن أن يكون في المستقبل. بالضبط. يعني نفي وقوع الحدث في الماضي هو ينفي. بالتالي ينسحب على قبل الأيام في المستقبل طبعا لأن هو هذا ويستحيل أن يكون له. لماذا؟ لأن غير لازم يكون هناك سبب يجعل عند هو لم يكن كفؤ. بالضبط. لابد من إيجاد سبب. ولما انعدم السبب في الماضي فلا يمكن أن يأتي في المضارع. الأسباب يضعها الإله. هذا نؤمن به أنا وأنت ومشاهدين الكرام. أما مثلا المستشرقين ربما يقفون أمام هذه الآية. لا الأسباب لازم يكون هناك سبب. مو السبب منه يوجد إذا كان هو الإله مسبب لازم. طبعا. نعم. زين. إذن لو كان هذا الكفؤ موجودا في الماضي لو كان هذا المفترض موجود في الماضي ولم يكن له كفؤ هو ذاك لا يمكن أن يكون في المستقبل كفؤ. تمام. نعم. وإما أصلا هو لم يكن موجودا في الماضي أصلا غير موجود راح سيوجد في المستقبل هذا هو أصلا ليس كفؤ ولم يستحدث هو أصلا سيوجد في المستقبل إذن هو أصلا ليس كفؤ لأنه أصلا هو غير موجود وإنما أوجده الإله فكيف يكون كفؤ. بالضبط. إذن نعم. هذا نفي الماضي راح ينفي المستقبل. راح ينفي المستقبل. هذا الكلام ينسحب على كثير من الآيات القرآنية خصوصا الآية تقول وكان الله غفورا رحيما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله يقولون كان فعل ماض، كان فعل ماض، طب الآن ولما يصبح يعني. هم النحويين يقولون معنى كان ولا يزال، هم يسموها كان الاستمرارية. كان الاستمرارية، نعم، لأن كان لها أزمنة خاصة يعني، ليست كبقية الأفعال. كانت تكون بمعنى أصبح، وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذا نعم، يعني لما أقول وكان الله يعني كان الناقصة وليست كانت تامة. نعم، نتحدث. نعم، نعم، نعم، نعم، يقولون هذا كونه. الله، هذا كونه. نعم، كان الله يعني هذا كونه، شأنه دائما. هذا نعم، نعم. مع الدكتور في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. سؤال المشاهدين حضرتك، لماذا قال القانتين ولم يكن القانتات؟ سؤال جيد يعني. أنا راح أجيب عن هذا ثم أرجع إلى شيء آخر في سورة الإخلاص. الإخلاص، أجيب عن هذا السؤال. تفضل. ثم أرجع. هي وكانت من القانتين، هذا فيها احتمالان. أولا، الأول، الاحتمال الأول يعني أن كان من سلسلة، من سلالة القانتين، يعني آباؤها طيبين، كانت منهم، من القانتين. نعم، نعم. يعني شلون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. نعم، تحدث عن الأسرة. نعم، إذن هو كأنها قال هي من سلالة الطيبين. ولما كانت السلالة تحتمل الإناث والرجال فجاء بها على التغليب. هم طبعا لا شك تغلب القانتين هذا، فإذن من القانتين يعني من سلسلة أنبياء، وهذا تكون من القانتين. تمام، هذا احتمال. والثاني، الاحتمال الثاني أنه هو لو قال من القانتين أفضل من القانتات، لسبب لأن الرجال الذين كملوا كثير كانوا منهم أنبياء، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا المساء. أيوة. فالكاملين هم في الرجال أعلى من النساء، أكثر وأعلى وأكمل. فيجعلها من أولئك أفضل من تجعلها من الناقص، من الذين هم أقل قنوتا. نعم، هذا يذكرني بقوله تعالى مثلا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة، مع أنها مؤنث، لما لم يقول وقالت نسوة. لا، هذا احنا في حينها ذكرنا هذا الأمر. هذا قال نسوة، يعني القال مع الجمع، يعني التذكير مع الجمع، ذكرنا أظن في الحلقة الماضية أو اللي قبلها، يفيد القلة. هذا قاعدة نحوية، القلة. نعم، إذا تقول قالت، يعني قال تعالى قالت الأعراب آمنا، يعني بالتأنيث، مع أنهم أعراب، وقال نسوة لأن هذا قليلا. ليس إلى ما ذهب إليه بعض المهم أنها ليس جمع، ليس له مفرد، فيجوز أن يعامل معاملة المذكر. لا، هو أصلا يجوز عادة، هو مع الجمع التكسير يجوز أصلا التأنيث. طيب، معذرة طالما فتحنا هذه القضية، حينما كان الله تبارك وتعالى يخاطب نساء النبي، يا نساء النبي كذا وكذا لستن كذا، ومن يقنط من كن لله، أيضا هذا احنا سابقا ذكرنا هذا الأمر في عجالة مثلا. لأن من هذه لها، يسموها عندنا مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، هي من مفرد مذكر في في في في ترتيبها. نعم، ولذلك في القرآن الكريم عندما يبدأ يعني عندما يراعي من، يبدأ بمراعاة اللفظ ثم يأتي بالمعنى بالجمع وغير الجمع. الله الله الله. ومن الناس الله من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، من يقول ثم قال وما هم بمؤمنين، قاعدة. ويظهر يخادعون الله والذين. عودة مرة أخرى إلى سورة الإخلاص. حقيقة نعم، عندي حقيقة شيء. أولا يعني في يعني أختم المسألة ما يتعلق بالإخلاص، سورة الإخلاص. طب، هذه السورة الآية الأخيرة التي هي ولم يكن له كفوا أحد، لاحظ متعلقة بكل ما قبلها. أولا هو متعلقة بقل هو الله أحد، لأن هذه كونه هو أحد ليس معه يعني شريك، إذن ليس له كفوا، لم يكن له كفوا أحد. كونه أحدا ينفي الكفاءة عنه طبعا بالتأكيد. الله الصمد لكونه هو المقصود الأول الناس، لأن هذا ذكرنا أن هذا التعريف يفيد القصر. نعم. هو المقصود حصرا. إذن لماذا هو المقصود حصرا؟ لأنه ليس له كفوا أحد. الله. لو كان معه كفوا كان كل مقصود معه. نعم. معه. لم يلد ولم يولد، إذن ليس له، لم يكن له كفوا أحد. نعم. فإذا ختمت بهذا المعنى الجليل التي هي تجمع كل ما تقدم من صور مختلفة. الله. هاي مسألة. الله هاي مسألة. نعم. المسألة الأخرى أنه هي طبعا هذا كلمة كفوا فيها قراءات. قراءات فيها كفؤا وفيها بالسكون الفاء، وهذا كفوا اللي هي قراءة حفص. كف أي على التخفيف دكتور فاضل؟ الذي يقرأها كفوا يعني الذي يقرأها كفوا بسكون الفاء. أيوة. تخفيف. لكن هي القراءة اللي يعني في قراءة حفص كفو والتي كفوا. كفوا. هكذا. بضم الفاء. نعم بضم الفاء. هذه قراءة، هذه قراءة حفص. فقط أحب أعلق على هذا الشيء. تفضل. طبعا لو نظرنا كفوا هذه الكلمة ليس لها نظير في الأسماء المعربة في العربية. لماذا؟ أنا يعني كنت الآن سأسألك عن اشتقاق هذه الكلمة. أقصد شيء. اسمح لي. هي من الكفاءة همزة، كفؤا هي أصلها، ثم حصل إبدال بها. لكن فقط أحب أن أذكر أمر حقيقة. هذا الترتيب ليس عندنا في العربية، ليس عندنا في العربية اسم معرب في آخره واو لازمة قبلها ضمة. ما عندنا مبني هو، لكن ليس في العربية. كفوا. كفوا ما فيش. ما فيش فعلا. لا في يعني صغر. في آخر نعم في آخره واو. لازمة قبلها ضمة هذه. الله. ليست في العربية أصلا. إذا حصلت تقلب ياء مثل التسامي، أصل التسامو التعالي. نعم. تعالوا. قلب الألف لا مفعل. قلب الواو ياء تنقلب حسب موجب. نعم. قاعدة إعلالية ثابتة. نعم. ليس في العربية عندنا اسم معرب في آخره واو لازمة قبلها ضمة، وإنما قد يحصل بالإبدال مثل أتتخذنا هزوا من الهمزة. هزوا كفوا من الكفاءة. إذن أحب أذكر شيء، هذه الكلمة، هذا الاسم بهذه الصورة ليس له نظير في العربية. فجاء بكلمة، فجاء بكلمة ليس لها نظير لمن ليس له نظير. الله الله سبحانك اللهم وبحمدك. حبيت أذكر هذا الأمر حقيقة. إن شاء الله. جزاك الله خيرا دكتور. جزاك الله خير. دكتور فاضل، ورد في القرآن الكريم، وهذه ما زلنا مع أسئلة السادة المشاهدين، المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات، ولم ترد كلمة الكافرات. في الكافرون. نعم. ولم ترد الكافرات، لماذا؟ نعم. أولا هي وردت الكوافر في القرآن. نعم. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. بعصم الكوافر. نعم. نعم. وقال قل يا أيها الكافرون. نعم. الكافرون وردت. كافرون ورد. هو فقط يعني أولا فقط يعني أذكر شيء وبعدين أجيب عن هذا السؤال. تفضل. وليس بالضرورة أن تكون كل يعني الجموع المتعددة كلها ينبغي أن تكون في القرآن، لأن القرآن ليس كتاب هو معجم يجمع الأشياء. نعم. هذا أمر عام. الله. يعني. نعم. يعني راح تلاحظ يعني لو سألنا هذا السؤال مثل لماذا لم نجد في القرآن لا سيما، يعني مثلا على سبيل المثال. يعني كثير. يعني لو أثرنا هذا السؤال، لأن هو القرآن لن ننتهي من ليس كتابا يجمع التعبيرات أو المفردات أو الجموع. لا، لكن مع ذلك سنجيب عن هذا السؤال. تفضل. الفرق بين المنافقون، السؤال اللي عرضه، والمشركون والمشركات والمنافقات، أن الكافرات جمع قلة. نعم. جمع قلة. قلة. نعم. لأن إحنا عندنا قاعدة أن جمع السالم، الجمع السالم يعني المذكر المؤنث. إذا كان هناك معه جموع كثرة فهو للقلة، قاعدة هاي. مثلا ساجدون، إذا موجود سجد يبقى قلة، موجود ركع السجود إذن هو قلة. إذا كان معه يعني تقصد مثلا معه جمع تكسير آخر. نعم. نعم. نعم. جموع الكثرة معروفة. نعم. يعني هي. نعم. 23 وزن للكثرة. نعم. كثير. نعم هي 23 وزن في الجموع الكثرة. إذا الجمع السالم سنبلات قلة لأن معها سنابل. ها القاعدة. القاعدة أن الجمع السالم مذكرا أو مؤنثا إذا كان معه جموع أخرى جموع كثرة يكون للقلة. يكون للقلة. نعم. إذا لم يكن معه جمع كثرة فهو يكون يستغنى به يستعمل للكثرة والقلة. نعم. بعد ذلك نأخذ هذا الاتصال التليفوني. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف عليك. عمر علي صالح من العين يا أخي. تفضل أستاذ عمر. يا سيد الكريم جزاكم الله ألف خير على هذا البرنامج القيم وزادكم الله من فضله وزادكم الله علما. بارك الله فيك. نحن نعرض عليكم يا سيد الكريم بعض المعجزات اللفظية في القرآن الكريم والمعجزات الرقمية. نتمنى يعني منكم أن تتعاونوا معنا في نشرها على جميع المسلمين خصوصا في هذا الشهر الكريم شهر رمضان عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. نطلب منكم يا سيدي تعطونا فرصة يعني لكي يعني نقوم بشرح هذه الأشياء لأن فيها فوائد قيمة يعني وفيها أسرار إلهية عظيمة جدا ان شاء الله. يعني ان شاء الله استاذ عمر هذا وعدي ولكن يعني ليس لدينا وقت في هذه الحلقه معلش يعني على وعد ان شاء الله في حلقه قادمه ان شاء الله ونستمع اليك كيفما تشاء. ممكن ناخذ رقم هاتفكم سيدي عشان نكلمكم شخصيا. خلاص ماشي استاذ محمد زين اخر بيدي التليفون ان شاء الله حضرتك هو تليفوننا تليفون التلفزيون 566-1111. هناك اتصال تليفوني اخر. الو. الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو عبد الله من ابو ظبي. اهلا ابو عبد الله. سؤالي باختصار يا شيخ. تفضل. نلاحظ ان الله عز وجل عندما اخبر عن نفسه في القران الكريم بالجمل الاخباريه واقصد الاسميه فدائما يستخدم صفتين لذاته عز وجل. ان الله سميع بصير وكان الله عليما خبيرا سميعا بصيرا. اي دائما يكون هناك استخدام صفتين لذات الله عز وجل. سميع بصير عليم خبير. نعم. فما دلالة ذلك لو سمحت؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك اتصال آخر. ألو السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ مشكلكم في البرنامج. الحمد لله الحمد لله. بسأل فضيلة الشيخ عن كنتم خير أمة خرجت للناس. أيوة. يعني أمة محمد صح؟ نعم. وعن بني إسرائيل فضلتكم على العالمين. نعم. كيف يعني فضلهم على العالمين نحن يعني كيف يعني يكون خير أمة يعني. أيوه. وهم فضلهم على العالمين. تمام. أيوه مشكور. مع الدكتور إن شاء الله يجاوب على هذه الأسئلة إن شاء الله. فقط أكمل هذا الإجابة عن هذا السؤال. نعم. نستفيد. فإذا الكافرات جمع قلة لوجود الكوافر. نعم. لوجود الكوافر. يعني الكوافر جمع كافرة أيضا. نعم. هم الله سبحانه وتعالى أخبرنا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن أكثر الناس هم ضالين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. إذن هو الآن المفروض يستعمل جمع الكثرة وليس جمع القلة. بينما تمام. المشركين والمشركات هي للقلة والكثرة أصلا. المنافقين والمنافقات هي الكثرة والقلة أصلا. نعم. فهي مع المنافقين والمشركين والمشركات هي استعمل الكثرة لكن لا الكافرات لا هو إذا سعنا معنا قلة وإنه كوافر وليس الكافرات. الله الله ما فرطنا في الكتاب من شيء فعلا. دكتور هناك سؤال آخر متعلق بالناحية الصوتية. قل بسم الله في قوله تعالى ومن أوفى بما عهد عليه الله. هذا قال عليه مش عليه. أظن هذا السؤال هو يمكن ثلاث مرات أو أجبنا عنه لكن لا بأس أن نقيل هذا الشيء. أولا للعلم أن هذا عليه لغة الحجاز. بناء الضمير على الضم. بناء لغة الحجاز قل عليهم قل عليه قلون. عليهم نعم. فإذا هو نزل على لغة هذا يعني مبني لكن السبب لماذا قال هنا يعني هو المعروف أنه في الاستعمال عليه. عندنا أمران. أولا هذه هي الآية نزلت في بيعة الحديبية. واحد الضمة عندنا يعني كما هو معلوم في الدراسات القديمة والحديثة مجمع على أنها أقوى الحركات بالضبط وأشدها عمدة الحركات كما أقول أشدها وأقواها نعم. ثم الكسرة ثم الفتحة أخفها نعم. قاعدة هذا هم بايعوها على الموت الصحابة أيوة نشوف إن الذين يبايعون هذه أقوى شيء وهذا أقوى وأثقل شيء وأثقل, نعم. وأثقل شيء يا سلام فجاء يا سلام بما الله. هو أثقل الحركات وأشدها للأثقل الأشياء يعني ثم لاحظ أنها اللطق بالضمة هنا يؤدي إلى تفخيم لام يعني لفظ الجلال الله عليه الله مش عليه الله فمناسبة أيضا هذا التفخيم مع فخامة العهد الذي حصل وهو المبايعة على الموت الله أكبر يمكن يمكن السائل يقول يعني زين يمكن في آيات أخرى يمكن قال عليه الله لا ليس في القرآن عليه الله في كل القرآن ليس عليه الله نعم كل القرآن لم ترد عليه الله يعني لم ترد عليه وبعدها الله الله ما فيش لم ترد إلا عليه كذا عليهم صلوات عليهم كذا لم ترد إنما عليه هذه الآية الوحيدة في القرآن التي وردت هكذا لأنها في موقف محدد وبالتالي فعلا دكتور يعني لا يتأتى لتفسير القرآن الكريم إلا من هو عالم بأساليب العربية وألفاظ وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ الأمر أخطر من هذا بكثير يعني هذا يخدني إلى صيغة صرفية وردت في القرآن الكريم تهلكة كلمة تهلك على وزن تفعولة فكم كلمة جاءت على وزن تفعولة هي المصادر تأتي على تفعلة يعني تبصرة تذكرة ولم يرد في العربية غير هذه الكلمة تفعولة فقط من المصادر لم يرد إلا هذه الكلمة تهلك ومعناها ما يؤدي إلى الشيء هذه الدلالة نعم دلالتها نعم التبصرة ما يؤدي إلى التبصير تبصير. نعم. التذكرة ما يؤدي إلى التذكير التهلكة ما يؤدي إلى الهلاك هي المصادر تفعلة نعم. لكن هذا هو المصدر الوحيد الذي ورد في العربية سبحان الله لأنها تهلكة لأنها تهلكة يعني هذه ربما تقودني لفكرة النظم التي قال بها عبد القاهر الجرجاني مثلا يعني أو البلاغة مناسبة الكلام لمقتضى الحال يعني الموقف السياقي في الصلحة في المبايعة في الإعجاز في تضخيم المواقف يراعي حتى حروف اللغة العربية نعم هل هذا ينسحب على التقديم والتأخير مثلا في قوله تعالى وهذا سؤال آخر من السادة المشاهدين في قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون وفي آية أخرى يقول تنزل الملائكة والروح فيها هناك تقديم بين الروح والملائكة نعم. ما دلالة هذا التقديم والتأخير نعم اختلاف الترتيب نعم هو احنا يمكن اكثر من مره ذكرنا ان التقديم والتاخير يكون بحسب السياق السياق هو الذي احيانا الكلمه نقدمها في موطن والسياق يقتضي تاخيرها في موطن اخر لاحظ هاتين الايتين احداهما في الدنيا والثانيه في الاخره تقديم احداهما في الدنيا وهو قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أيوة هذا بسورة القدر نعم والأخرى في الآخرة يوم يقوم الروح والنبأ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إذن أولا الموقف مختلف إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة طيب وماذا يعني وإذا كان هل هذا تقديم أبونا راح نرى في التنزل هو يحصل دائما الملائكة يتنزلون يعني في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إذن التنزل يحصل أولا للمتوفى من المسلمين لتبشيره في كل لحظة لأن كل لحظة هناك موت نعم. والآية الأخرى هي سورة القدر هذا في ليلة القدر نعم. إذن هو التنزل كثير في الدنيا في الآخرة هو موقف واحد بالضبط فتغير الأمر تغير ليس كما ذاك تنزل فقدم الملائكة التي تتنزل دائما تتنزل نعم نعم تغير الموقف. يا سلام يا سلام. في عجلة كده دكتور فاضل، عيني يشرب بها المقربون. أيه. لماذا لم يقل منها شرب من ولا شرب بي؟ أيه. الحقيقة هذا المقربون إن الأبرار يشربون من كأس. خلاص مع الدكتور احنا يعني هذا سؤال نعلقه ان شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة على وعد بلقاء حضرتك. وأذكر جميع السادة المشاهدين بأننا بمشيئة الله وحوله سوف نتقابل بعد شهر رمضان الفضيل، لأن البرنامج سوف يتوقف ان شاء الله على أن نستكمله بعد هذا الشهر المبارك. كل عام وحضرتكم بخير. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بكل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور فاضل صالح السمري، الأستاذ بكلية الأداب والعلوم قسم اللغة العربية جامعة الشرق. شكرا لك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام سعدنا بحضرتكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.